حدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول زاد بيد الرجل ما ينفق على امراته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك اردت اهل العلم من بلدنا. هذه المساله في باب الطلاق، هل يقع طلاق السكران ام لا؟ وانتهينا بان الجمهور على انه نعم يقع. خلي بقيه تصرفاته يجي في محلها. مالك سياتي في الموطا في باب الحدود ان مروان بن الحكم كتب الى معاويه: اتي الي برجل سكران قتل رجلا، فكتب اليه معاويه ان اقتله به. المسألة تبحث في كثير من ايش؟ من ابواب الفقه، وفي نفس الموطأ سياتي الكلام عليه. اذا نحن هم من الان ايش؟ طلاقه. تطلق زوجته ام لا؟ الامام تيمية رحمه الله يدافع عن المرأة، يقول ايش ذنبها مسكينة؟ هو يروح يسكر ويتكلم ويهدي ويطلق، وهي ايش ذنبها؟ والجمهور يقولون ذنبه على جنبه، هو اللي ايش؟ فعل هذا بنفسه. والله تعالى اعلم. القضية الثانية: إذا أعسر الزوج بالنفقة، هل للمرأة حق أن تطلب الطلاق أم لا؟ ما هذا كتاب جامع ولا لا؟ جامع الطلاق، فجمع فيه مالك رحمه الله من الأحاديث التي لها تعلق بهذا الباب. يقر الباجي رحمه الله أن هذه المسألة تبحث من جهة الزوجة التي تستحق النفقة ومتى تستحقها أو لا تستحق، والزوج الذي تلزمه النفقة ومتى تسقط عنه لا تلزمه، ثم مقدار النفقة ونوعيتها ومتى تدفع للمرأة، ثم حكم الإعسار بما يجب عليه. وكل هذه جوانب مبحث إعسار الزوج بالنفقة، ويتفق على هذا التقسيم جميع المذاهب الأربعة. أولا، من الزوجة التي تستحق النفقة؟ الزوجة إما أن يكون دخل بها أو لم يدخل، فإن كان دخل بها وهي أهل للاستمتاع استحقت النفقة إجماعا. إن كان لم يدخل بها، نظرنا أهي في سن يسمح بالاستمتاع منها أم صغيرة؟ فإن كانت صغيرة فلا نفقة لها وهي عند أهلها. إن كانت كبيرة، هل سلمت نفسها للزوج يدخل بها أو ممتنعة؟ لا، حتى أجهز، حتى لما حتت مدة ابتعادها وامتناعها من دخول الزوج عليها لا نفقة لها. فإن عرضت نفسها قالت هلم تهيأت متى الدخول، طيب اصبر علي شهر شهرين، من حين عرضت نفسها واستعدت بتسليم نفسها للدخول استحقت النفقة. مفهوم هذا يا جماعة؟ متى تسقط النفقة؟ إما أن تكون ناشزا دخل بها ولكنها إيش؟ نشزت عليه. ومعنى نشزت عليه تعالت وارتفعت وتأبت وأساءت إلى آخره، وذهبت إلى أهلها، ففي حالة نشوزها وابتعادها عنه تسقط نفقتها. أو كما يقول الحنابلة: ليست ناشزة ولا عاصية، ولكن سافرت لحاجتها هي. سافرت ليش؟ لحاجتها هي، لمصلحتها، ليس لها ان تطالب الزوج بالنفقة مدة سفرها لحاجتها. اما ان سافرت معه او سافرت لمصلحته هو او لاولاده فلها النفقة في حالة سفرها. وكذلك تسقط ان كان طلقت طلاقا بائنا، وتقدم الكلام في البحث في هذه القضية. من الزوج الذي تلزمه النفقة؟ إن كان بالغا يمكن أن يستمتع بالمرأة، والمرأة كذلك دخل بها، إذا لم تكن يمكن الاستمتاع به وهو صغير لا يتأتى من مثله فلا نفقة عليه لها، لأنه لا يستوفي مقابل ذلك. إن كان مملوكا هل عليه نفقة زوجته أو نفقتها على سيدها؟ إن كانت في خدمته، إن كانت دخل بها فنفقتها عليه. إذا كان الزوج مريضا ولا يستمتع من الزوجة هل تسقط النفقة؟ لا، لأنها ممكنة نفسها منه ومحبوسة عليه، والنفقة مقابل الإباحة لا عين الاستمتاع. ما نوع النفقة التي تستحقها؟ وهنا يأتي محك الأنظار واجتهاد المجتهدين. النفقة واجبة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا القدر الذي جاء بين ذي سعة من سعته ومن قدر عليه هو مجال الاجتهاد. وهل تقدير النفقة بحسب المرأة أو بحسب الرجل أو بهما معا؟ أعتقد أن المسألة الخلاف فيها طويل. هناك من يقول بحسب الزوجة، إن كانت من الأهل اليسار وممن تخدم خادمة خادمتين ومن أهل الرياش ومن أهل المعيشة المترفة، على الزوج أن يوفر لها ما كان متوفرا في بيت أهلها. طب إذا كان عاجز تكون دين لها عليه. منهم من يقول لا، إذا كان الزوج موسرا موسعا عليه وهي من بيت تقتصر نفقتها على مستوى، يخرج من العهدة إن أعطاها قدر ما كانت في بيت أهله. طب ليش ما يوسع عليها كما وسع الله عليه؟ منهم من نقول لا، نلائم بين الأمرين. والصحيح الذي خوطب في ذلك هم الرجال، لينفق ذو سعة من سعته. فإن كان ذو سعة والمرأة كانت فقيرة لا تملك شيئا وجاءت إليه، لماذا جاءت إليه؟ إنما ترجو فضل الله عنده مما وسع الله عليه، فليطعمها مما يطعم، وليكسها مما يلبس، وليسكنها مما يسكن فيه. ويكون التحقيق في ذلك تقدير النفقة راجع بحسب الزوج لا بحسب الزوجة. ثم إن هي رضيت بحالة فقير وهي كانت غنية، كانت تعيش في أهل أعلى مستوى، إن رضيت بمعيشته فالحمد لله، وإلا هل تطلب طلاق أم لا؟ إن أوجد ما يكفيها ويقيتها ويسر عورتها ويسد حاجتها فلا حق لها في طلب الطلاق. والمرأة الصالحة المؤمنة مع زوجها على كلا الأمرين. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وزوجته فاطمة بنت الخليفة وأخت خليفة وزوجة خليفة، لما ولي الخلافة وكان من أبهى وأشد خيلاء فتيان قريش، لما ولي كان الناس يذهبون يبعثون بثيابهم تغسل عند من يغسل ثياب عمر بن عبد العزيز، لتغسل بعد ثيابه لتعطر بعطرها الذي فيها. أي نعيم كان بعد ذلك. فلما ولي الخلافة ترك كل هذا وكان يصلح بيته بنفسه، وفاطمة بنت الخليفة زوجة خليفة أخت خليفة تناوله الطين بيدها حتى يدخل عليها بعض من كان، ما هذا يا فاطمة؟ كيف رضيت نفسك هذا؟ قالت نعم، كنت معه على كذا ومعه على كذا. فالزوجة الصالحة الوفية تكون مع زوجها على كل حالاته. والمثل الأعلى في أمهات المؤمنين لما عرض عليهم صلى الله عليه وسلم إن كنتن تردن ليش تعالين ومتعكن وسر الله ورسوله والدار الآخرة، يقول لها عائشة لا تختاري حتى تشاور، عليك أشاور أحد يا رسول الله؟ لا والله إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. لكن يهمنا في القضاء حينما ترفع المرأة أمرها للقاضي. يقولون من الضروريات اللباس الذي تصح فيه الصلاة، وإن كان موسرا اللباس الذي يصلح لخروجها حينما يسمح لها بالخروج، والفراش إن كان من أهل اليسار يكون لها الفراش الوثير، حتى قالوا السرير إذا كانت تتضرر من الأرض أو كان فيه براغيث أو كان فيه شيء، وأيضا يوفر لها ما تتطلب في رأسها من دفن ومن حناء ومن مشط ومن كحل ومكحلة وإلى آخره. هذا إذا كان موسرا. وإن كانت تخدم بخادم وفر لها الخادم ودفع الأجرة وأنفق على خادمها، وإن كانت تخدم بخادمين فلا مانع ما دام موسرا. إذن قدر تقدير النفقة سيرجع إلى عرف الناس، حالة الزوج، معيشة أهل البلد، ونوع العيشة التي يعيشون فيها. وهذا إذا وقع النزاع يتدخل ولاة الأمر وذو الخبرة الذين يعرفون مقدرة الزوج على الإنفاق وما يصلح الزوجة من النفقة. وإذا قدر لها أتأخذها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، فبعضهم يقول على حسب حالته، إن كان موسرا أحسن شهرية. والقاضي بين خيارين، إما أن يكلفه بأن يحضر الأشياء بأعيانها حتى اللحم قالوا تارة وتارة، أو أنه يقدر ذلك نقدا ويسلمه للمرأة وهي تنفق على نفسها. كل ذلك سيرجع إلى إيش؟ إلى ذوي الخبرة في تقدير ما يلزم للنفقة. إذا أعثر الزوج بالصداق، والصداق من بقية حقوق المرأة، يقولون أولا قضية الإعسار، الجمهور يقولون إذا أعسر الزوج ولم يستطع الإنفاق على الزوجة ماذا تفعل؟ هي محبوسة عليه. الأئمة الثلاثة يقولون لها خيار طلب الفسخ، وبعضهم يقول يؤجل الشهر والشهرين والثلاثة لعل الله يفتح عليه، ولو طلق طلق طلقة واحدة، وإن راجع في عدتها وقد أيسر فهي زوجته، وإن راجع ولم يوسر وظل في عسره تمضي في عدتها حتى تخرج من العدة وتخرج من ذمته. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، لا فراق بإعسار، المال يأتي ويروح، والمال عرض عارض وظل زائل، وكما قال أبو طالب في خطبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في المال قل فالمال عرض عارض وظل زائل، فما أحببت من الصداق فعلي. فالإمام أبو حنيفة يقول لا يفسخ نكاحها، وإنما يسمح للمرأة أن تعمل فيما فيه صيانة لها ولا يفرق بينهما. المشكلة في الجوع، في النفقة، في الحاجة، يسمح لها أن تعمل، ولكن فيما فيه ايش؟ حفاظها، لا ان تتبذل. واذا كان الامر كذلك يبقى الفراق بالاعسار بالنفقة، الائمة الثلاثة يقولون ذلك، والامام ابو حنيفة رحمه الله يقول ايش؟ لا فراق باعسار، ولكن يسمح للمرأة بان تعمل فيما فيه حفظها من جانب شخصها وفيما تكسب من ايش؟ من النفقة. إذا أعسر بالصداق، الصداق مقدم ومؤخر، لا يفرق بالإعسار بالصداق، ولكن يمهل السنة والسنتين والثلاث، وعليه أن يسعى في تحصيله ودفعه. وإذا طالت المدة ولم يدفع، هل لها أن تمنع نفسها عنه حتى يدفع الصداق أم لا؟ ينص ابن قدامة في المغني بأن لها ذلك، تمنع نفسها عنه حتى يدفع لها الصداق، وفي حالة امتناعها عنه لها النفقة ولا نقول ناشز؟ شو تقولوا؟ لها النفقة، فما هي مانعة نفسها؟ مانعة نفسها لحقها وبوجه شرعي، ليست ناشزة عليه ولا متأبية عليه. يقول اعطيني حد وخذ حقك. فعلى هذا لو امتنعت النفقة ماضية عليه وليست في هذه الحالة تعتبر ايش؟ ناشزة. المسافر اذا سافر وترك زوجته بلا نفقة ماذا يكون الحال؟ يقولون ان ترك مالا فللحاكم ان يسمح لها ان تأخذ. ان كان لم يترك مالا ولم يترك وكيلا عنه او ضمينا او حميلا بالنفقة ماذا تفعل؟ يكتب له ان كانت غيبته حاضرة ويخبره بالانفاق او الحضور والا فالطلاق. ان كان حفظ ماله واغلق عليه واستطاعت ان تصل الى النفقة تأخذ بقدر كفايتها. كما لو كان الزوج حاضرا وممسكا مقدرا تستحق هي واولادها خمسة بيعطيها واحد. تستحق عشر اعطاها خمسة. جاءت هند واشتكت لرسول الله ان فلان مقتر علينا لا يعطينا ما يكفي. قال خذي من ماله ما يكفي. والمرأة مؤتمنة على مال زوجها. كلكم ايش؟ راع. والمرأة راعية في مال زوجها. فتأخذ بالقدر الذي يكفيها ولا تعتبر سارقة ولا تعتبر متعدية ولا تؤاخذ على ما اخذت الا اذا انتهزت الفرصة وذهبت تتوسع يمين وشمال وتضيع في حقي فتؤاخذ على ذلك. وهذا مجمل ما يتعلق بهذه المسألة. وبالله تعالى التوفيق.